أولئك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم يا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله حميد يا إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العظيم كافي أهل إيمان وأهل إسلام أرواح için vatan uğrunda canlarını feda eden bütün şühedanın ervahı için Allah rızası için El Fatiha ve salavat. Gaziantep Gül FM. Dinlerken dinlenin.